بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين آمين: باب في الإقرار. هو لغة الإثبات، وشرعا إخبار الشخص بحق عليه، بحق عليه سواء كان لله أو للعباد، لا فرق. ممكن واحد يقول اعترف أنه شرب الخمر أو زنى، ممكن يقول سرقت من فلان أو فلان له علي بدل يعني عوض ثمن بيع مثلا شراء، يعني لو علينا دعينا بفلوس مش ممكن هكذا وهكذا. ويسمى اعترافا، يسمى قرار، يسمى الحين يسمونه اعتراف، اعتراف اعترف بأنه عليه قرار، يسمى الآن بالدارجة اعتراف بالمحاكم، اعتبار أكثر شيء يطلق على اعترف، تعترف، اعتراف، يعني يسمى هذا يعني مترادف الاعتراف والإقرار. نعم. يؤاخذ بإقرار مكلف مختار، يعني المكلف يعني مبالغ عاقل المكلف، ومختار غير مكره، يعني يؤاخذ به، يعني يؤاخذ به. ما معنى يؤاخذ به؟ يعني يعتبر هذا الإقرار، يعني يترتب عليه المطالبة. يعني لو واحد أقر وهو بالغ عاقل مختار يعني غير مكره يعتبر إقرار صحيح إقرار. فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق على الإقرار، مكره بغير حق على الإقرار، لا يؤاخذون على الإقرار. قال المكره بغير حق، إذا أكره بغير حق هذا ما يؤخذ، لكن إذا أكره على قول الحق يعتبر إقراره. شوف الله الشيخ بغير حق عشان توضيح هذا المباحث والأمن تأخذونها ذريعة على التعذيب شيخ، يقتلوها وين؟ لا إذا كان معروف أنه عليه حق، لكن هو يعني هو متهم، لا مو مجرد والتحريات يعني يقولك احنا نضرب وهذا لا لا هذا ما يجوز. هذا انتزاع، انتزاع مثل يسموه انتزاع الاعتراف تحت القوة والتهديد، هذا القاضي أصلا لا يعتبره، ما يعتبره. لكن لو واحد مثلا يعني أقر بشيء بعدين أنكره مثلا، أو مرات ممكن يستدلون بحادثة سيدنا علي عندما أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، هذا هي روضة الضعينة، ها؟ خرج بمكره بحق يصح الإقرار. مثل إيش؟ وفي البجيرة قال ابن قاسم: انظر ما صورة الإقرار بحق. قال شيخنا: ويمكن تصويره هنا إذا أقر بمبهم فطولب منه فامتنع، فالقاضي إقراره. مثلا أنا قال أنا فلان له علي شيء، أو فلان له علي مبلغ، قالوا شو قد؟ يقولوا ما يقول ما ما ما ما بس هو اعترف انه اقر له، انه قال فلان له علي، له علي مال او حق. طيب اقر يعني طلبوا منه البيان، هو معروف حتى في زيد يقول: ومن بمجهول اقر قبل، يعني بس يقبل تبيينه باي شيء، حتى لو قال 50 فلس يقبل، المهم ما يترك. فيكرهه القاضي حتى يبين. طيب انت قررت لزيد عليك بما، طيب بين لنا، يقول لا ما بين، لا يبين غصبنا ليش اقر وما ليه. هذا يقول ما يتصور الا الله بالصوره، ها فالقاضي اقرار. زين. بان ضرب ليقر، هاي مثال، مثال الاقرار المكره الغير مقبول يعني، ها فبان يضرب لاجل ان يقر، مثل ما الان يعملون الامن والما يطقون الواحد مشان يقر. يا أخي شلون يقر؟ يعني طبعا إذا كان من الألم يقر غصب عنه، بعدين لما أخذوا عند القاضي يقول لا ما ما ما هذا مو صحيح، لكن أنا من كثر الضرب أقر. أما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها، أيوة، فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه. فيه في إشكال، انت تقول كيف تقولون اقرار المكره ما يصح، وبعدين تقولون انه ليقر على الصدق، يعني التهمه فيها، التهمه أنه سرق، واحد ادعى عليه أنه سرق أو فعل أو قتل أو نحو ذلك، فهو أنكر فضربوه ليقر على أساس أنه يصدق كله، مو ليقر. ما هو قالوا تقول اللي ضربوا أقر، ما قالوا أقر، لا أصدق، الضرب على الصدق، يلا أصدق أصدق ويضربون أصدق أصدق. فأقر أو قال هذا يمكن أن يحتمل أن يقبل هذا على إشكال أنه المسألة فيها، ذكر هنا في الحاشية وجه الإشكال إدارة الضرب والشرح. إيه هو؟ نعم. فلو ضرب ليصدق ضرب ليصدق وليقر، ها في فرق ترى بين فرق وبين ضرب ليقر، هاي لا ما يصير إلا إذا ذكرنا قبل شوي قلنا إذا كان أقر بمجهول. وفي هناك ضرب ليصدق في كلامه مشان ما تكذب، ها ضربوا لي أجل لا يكذب، هذا غير. طيب إيش قال بعدين؟ قال فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال ضربه أو بعده لزمه مع قبله، إنه ليس مكرهًا، إذ المكره من أكره على شيء واحد، وهذا إنما ضرب ضربه. قال بس ليصدق، أنت تصدق إذا كان أنت فعلت ولا ما فعلت، عادي يعني، مو ضرب حتى يقر أنه فعل، لا ضرب ليصدق أنك حصل هذا ولا ما حصل، حصل المهم تصدق. فإن قال حصل، إذا قال ما حصل وشافه أنه صادق يترك يعني. هو ضرب على اثنين، إما هذا أو ما ضرب ليقر بواحد، إذا ضرب ليصدق فقط ليقر فقط أنه حصل هذا ما يجوز، أو ضرب حتى يقر أنه لم يحصل أيضا ما يصح، لازم الضرب يكون على الصدق، تصدق أنك حصل هذا أو ما حصل. نعم. ذكر من خالف في ذلك، في ذكر أحد الإشكال، وذكر أنه في إشكال أنه كأن بعض العلماء خالف في ذلك. إيه؟ ما له شاهد نقل في الروضة على المغرب. نعم. قال الزركشي والظاهر مختار النووي من عدم قبوله قال في الحالين. الزركشي هو الروضة نقل هذا على الماوردي، أن بس هو ظاهر أن النووي في الروضة ما ذكر رأيه، قال الماوردي كذا. الزركشي نقل عن النووي أنه لا يقبل في الحالين، لا إذا قال حصل أو ولا إذا قال ما حصل. ليش الزركشي علل؟ يقول لي أنه في هذه الأعصار، أعصار الزركشي يعني في بداية القرن الثامن يعني، يقول ظلم كثر الظلم ذاك الوقت، فلا لا لا لا يقبل، لا يقبل قراره تحت، لا على الصدق ولا على غيره، لا اذا قال حصل ولا ما حصل. ها اكراه يعني لا يقبل. اذا الاذرعي قبل الزركشي ايضا ذكر هذا، اذا الان ما يقبل مثلا هؤلاء الذين يقتلوا يضربون الناس ليصدق او ليقر، هذا كله ما ممكن. شيخ قال الاذرعي والولاة في زماننا إيه؟ يأتيهم من يتهم بسيرة قتل أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقوم ويقتلوا للحق، ويراد ذلك الإقرار بمن دعاه خصمه والصواب أن هذا إقرار سواء أقر في حال ضرب أم بعد أو بعد. إذن أنا تعجب أنه صحفة المعين ليش ذكر هذا وقال أنه في إشكال وسكت على هذا، وما بين مع أنه الحاشة بينت عن الزركش وعن النووي في بعض كتب في إشكال قوي يعني. إيه قال في إشكال قوي هكذا عبر. ماشي طيب ماشي. فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي. فيه سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا إذا أقر بأخذت مثلا أخذت الشيء هذا أو ما أخذ مثلا، جيء به هو متهم بالسرقة ويضربونه، سرقت ولا ما سرقت، عارف انه ما راح يكفون عنه الضرب الا اذا قال سرقت. يجوز اذا قال ما سرقت يرجع يضربونه، يقول لا تجد سرقت، فيقول سرقت سرقت خلاص. سيما اذا كان يعني خصوصا اذا وعلم من نفسه انه ما يرفع عنه العصا حتى يقول فعلت أو سرقت أو هذا ما يقبل، لازم يكون بالمرة. ولو ادعى صبا أمكن أو نحو أمكن أمكن أو أمكن أمكن أمكن بفتح ولا ممكن أمكن لأنه يتعدى أمكن، يعني قال أنا لما فعلت هذا صحيح أنا فعلت بس أنا كنت جاهل يعني بدون البلوغ، وكان كلامه ممكن بأن كان عمره مثلا 14 سنة، ولو كان 15 ما يمكن أن يقول صغير أنا. هم اختلفوا الرملي وغيره قال هل يجب استكمال 15، هذا طبعا لغير المحتلم، المحتلم لا يصدق لو عمره 10 سنين 9 لأنه من 9 يمكن أن يحتلم، لكن إذا كان البلوغ بالسن ولم يستكمل 15 سنة وقال أنا كنت صغير دون البلوغ لما فعلت هذا، هل يقبل ولا ما يقبل؟ قال يقبل أو نحو إذا أمكن أنه دون البلوغ يقبل. ها نعم. أو نحو جنون عهد أو إكراه، أو عهد عنه أنه كان مريض مرض يعني عقلي مثلا، يقول أنا لما فعلت هذا كنت في حالة الجنون في حالة المرض وسبق فعلا له ذلك يصدق. صاحبك يبين راح ولم يكون تيه السيارة يجي على كل سرعة يفتح ما يفتح يلا احنا لو صابرين بعدين طيب ماشي. او اكراها او ادعى انه اكره وثم امارة وفي علامة على الاكراه كحبس او ترسيم. حبس يعني ايش اسمه كان في السجن وقال والله انا يعني ضربوني حتى اقرأ هو احنا ما هنا شو هذا هنا يعني كبير كبير يعني أنا يعني صار ثقيل عليه. لا ما يدل السيارة ما أعرف. طيب إيه وأمكن هذا قال كحبس أو ترسيم ترسيم يعني صدر مرسوم بالحبس يعني. إيه هاي الترسيم يضايقوا ضايقوا يعني ماكو غير الحبس كان إيش؟ كان يوكل الحاكم اللي يلازمهم حتى يأمن من حرامه. مثل يبعث مثل ناس مباحث مثلا أو شرطة يدورون عليه مشان ما يهربها، فشعر بهذا فأقر، قال هذا أيضا هي قرينة على أنه في إكراه. إذا الحبس والترسيم تضييق ترسيم التضييق يعني تحت النظر والبحث يعني. أيوة عندك المفروض يذكر مثل الترسيم مثل هالك يذكر التضييق عاد ينقلوا من الإعانة ليش يخلي بس ما سوى شيء بس كبر الحقوق. وثبت إنه بدل هلا شو اسمه تكبير الحروف جايب تعليقات بسيطة لو بس ينقلها من الإعانة أو ترشيح المستفيدين يعني ما بس هالأشياء المشكلة هالأشياء الصعبة شوي كان به فائدة ممكن يعني واحد، بس الحين واحد ما يقدر يستعمله بدون الحاشية بس ترشيح المستفيدين ما طبع طبعا. أنا عندي نسخة بسوريا أول ما طبع نسخة بسوريا طبعة عيسى الباب الحلبي بس ورقها يتكسر لما تطعى جثة يتكسر، بعدين طبع طبعة ثانية شفت عند الشيخ القضماني الله يذكره. نعم. وثبت ببينة أو بإقرار المقري أو إقرار المقري المقري له أو بيمين مردودة. شنو راجع شنو قبل قبل ارجع. نعم. ولو ادعى صبا أمكن أو نحو جنون عهد أو إكراها وثم أمارة كحبس أو ترسيم. نعم. وثبت ببينة أو بإقرار المقر له أو بيمين مردودة أو ثبت ببينة أو إقرار المقر له أو بإقرار المقر أنا نعم لي عليه لي عليه أو بيمين مردودة أو ثبت بيمين مردودة يعني مثلا وجب عليه يعني طلبوا منه شهود وقال ما عندي ردت عليه اليمين فقال المدة عليه تحلف قال أنا ردها عليه إيه نعم. صدق بيمينه ما لم تقم بينة في هذه الحالات المتقدمة إذا ادعى هذه الأمور نقول له احلف أنه كنت يعني مكره يعني مثلا او حبس او ترسيم او بينة او شو اسمه او قرار المقر له او يعني نحلف انه احلف انه كان قرارك بهالاشياء هذه يعني فوق البينة شيخ هم يعني ثبت البينة ثبت هذا الترسيم او ثبت هذا الحبس او ثبت الحبس الحبس والإناء ثبت البينة او في قول المقر له المقر له قال نعم هو كان مكره او نعم صح. واما اذا ادعى الصديق ثبت الحبس او التضييق او ان المقر له نعم قال نعم كان مكره اي نعم وكلها يعني بس يحلف انه صحيح انه كان فوق يعني يحلف نعم نعم نعم لانه مو كل واحد يحبس يكون مكره قد يكون ما اكرهه بس هو ادعى هكذا لذلك حلفه نعم. واما اذا ادعى الصبي بلوغا بامناء ممكن فيصدق في ذلك هذا بلا يمين الصبي اذا قال انا بالغ قال شلون انت بالغ عمرك 12 13 قال انا بالاحتلام طب الاحتلام ما حد يطلع عليه الا هو صح ولا فلذلك يصدق كلامه وما يحتاج ان شو اسمه ان يحلف لأنه كان صادقا فهو صادق وإن كان كاذبا شدرا أنه كاذب يعني نعرف أنه ما احتلم ولا احتلم إيه نعم ما دام ممكن بالاحتلام نعم ولا يحلف عليه أو بسن كلف أيوة إذا قال أنا لا بالغ بالسن أنا كملت 15 سنة كلف إيش ببينة عليه لأنه هذا الناس لازم تعرف أنه ولد تاريخ ولادته يعني يعرفون أهله جيرانه أصدقاء لازم يعرفون أشياء وإن كان غريبا لا يعرف. هذا شيخ بطايقة هل تعتبر قرينة إلى حد ما قرينة ما تعتبر قرينة في الأغلب أنا مثلا عندي الحين أنا مكبر بالبطاقة 3 سنوات يعني بدل ما أكون مواليدي 9 أواخر 48 أول 49 يعني شهر 11 48 كاتبيني 45 هكذا نفوسي ما طلبت عاد انا تصغير ما تصغير يصدق انا عندي مثلا عبد الله ولدي سجلته توأم مع اخته الاكبر منه معنا بناتهم سنه يعني بس ينذر البطاقه خاصه بالمدن كثير من اولادي كان زافت شهر شهرين ونسجله بس مو عند الولاده لانه الولاده مو بالمستشفى عندنا بالعرب عندنا بالعرياف بعدين نجي عند المخفر او عند النفوس امتى ولد هذا نقول له والله هذا صار له اسبوع وصار له شهر ابني احمد شهرين وقت ما سجل مزغر شهرين يعني بعد شهرين حتى سجل. قلت له ولادته اسبوع يعني هذا اللي ما يلد بالمستشفيات هكذا اما اللي يولد بالمستشفى يحررونه نفس الساعه اي نعم وإن كان غريبا لا يعرف وهي رجلان وإن كان غريبا مو موجود ما ولد يعني يعني هو ادعى أنه بلغ في السن ولكن هو ما ولد بهالبلد هذا بلد ثاني غريب شيء غريب مع ذلك يقبل دعوة وهي البينة لابد أن لابد ببينة لابد طيب هنا كيف يعني إذا كان ولد غريبا كيف منين يجيب بينة هو شيخ ولا يحلف عليه وأما إذا ادعى الصبي بلوغا بإمناء ممكن فيصدق في ذلك ولا يحلف عليه أو بسن كلف ببينة عليه وإن كان غريبا لا يعرف كلف ببينة إذا كان من أهل البلد معروف أنه لازم يكون جيران ولا أهل البلد هذه غاية تكليف الإتيان ببينة على السن إيه شنو نعم؟ بلوغ بسن الإتيان ببينة وإن كان غريبا لا يعرفه أحد من البلد وقالت التحفة ايوه بسهولة اقامتها بالجملة يعني يجي شهود زور يعني يمكن انه يعني شلون يعني يجيب له ناس يعني يخمنون يقول لي انه مو مستحيل معرفة سنه يعني شنو بالتقدير ما في تقدير ذاك الزمان ولو انه اتصال ولا اتصالات حتى يتصلون على اهل ولا قرايب يقول له فلان ولد متى يعني مشكلة يعني في طيب أنا بالنسبة لي مشكلة طيب. وهي رجلان. نعم البينة رجلان. نعم إن شهد أربع نسوة يعني رجلان لا غير، يعني ما يصير رجل وامرأتان، يعني مو أمور مالية ولا. نعم إذا كان استثنى من الرجال إنه قال رجلان، نعم إذا كان في نسوة أربعة، أربع نسوة بولادتي يوم إيه؟ كذا قوابل، يعني مثل القابلة وحاضرينها مثلا الناس عند ولادة المرأة بيتها، يعني مو بس، أو حتى السسترات مثلا إذا أنها مسلمات. نعم أيام وقت تحرير هاي الولاية شهادة الميلاد، فشهد أربعة من النسوة على أنه ولد في الوقت الفلاني، قبلنا. كل ما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال، إلا النساء يصح فيه شهادة، كالإرضاع والولادة. قبلنا النساء الأربعة بدل رجلين. ويثبت بهن السن تبعا كما قاله شيخنا. يثبت به السن لما يشهدن أنه هذا الولد، هذا ولد سنة لفلانة ولدته، إحنا حاضرين نعم كذا في سنة كذا، يثبت. وشرط فيه أي الإقرار نعم. لفظ يشعر بالتزام بحق، كان يقول فلان له علي أو يطلبني بكذا أو علي له علي حق مثلا. لا حق ما يصير ما يكفي، لأن حق يحتمل أنه حق حق الجيرة، حق العيادة، ما يكفي مجرد حق، لا له علي مال أو دين أو نحو ذلك. كعلي أو عندي كذا لزيد، ولو زاد فيما أظن أو أحسب لغى. إذا قال والله أظن لزيد علي ألف دينار أو فيما أظن أو فيما أحسب، لا ما. يمكن ظنه مو صحيح، يعني هذا قوله فيما أظن أو فيما أحسب لا يجعله أنه مقر قرار حقيقي، ما يطالبه المقر له بالحالة حتى يجزم ويعزم له علي بدون أن يقول فيما أظن. اللهم صل وسلم. ثم إن كان المقر به معينا، المقر به معينا، إذا معين كأن يقول مثلا فلوس أو شات ناقة أرض أو نحو ذلك، نعم إذا كان معينا نعم. كلزيد هذا الثوب، ثوب نعم إيه. أو خذ به، أخذ به عندي مفصولة عندك شنو؟ أخذ به أو غيره، أو خذ به شنو؟ والله لا صلى لا خذ به أي يلزم به هذا الثوب خذ به إيش أقول خذه إيش خذ به أو خذ به أو غيره كل كله ثوب أو ألف خذ به يعني هو قال له هكذا قال هذا المقر له قال لي عليك ثوب قال خذ به أو خذ به خذ بداله يعني خذ به يعني يقر أحيانا يكون جواب لقول القائل أنا لي عليك مثلا ثوب يقول إيه خذه أو خذ به أو يعني خذ ثوبك مثلا إيه أول هكذا المقر له كان في يده على الإقرار. وبعدين قال أخذ به، فكرت أن أخذ به يعني يلزم يعني بها يؤدي إليه بهذا، لا أو خذ بالثوب نعم أو غيره كله ثوب أو غير ألف. هذا اللفظ كان زيد له ثوب أو له ألف ما قال هذا الثوب. إذا كان هو ذكر هناك بالحاشية أنه إذا قال هذا الثوب يلزمه أن يعطيه إياه أنا. أو اشترط أن يضم إليه شيء مما يأتي أيوة. كعندي أو علي، وقوله علي أو يعني في ذمتي، يعني إذا قال مثلا له ألف ما يكفي له ألف، لابد يقول هو علي أو في ذمتي أو له لو لزيد ثوب. طيب ثوب على من؟ قد يكون على عمر مو على شخص آخر، أو له ألف درهم ولم يقل علي، لا ما يكفي حتى يقول في ذمتي أو علي. نعم كعندي أو علي، وقوله علي أو في ذمتي للدين. هذا إذا قال فلان له علي يعني دين أو في ذمتي الدين لا أقول له، إذا قال علي والكلمة الثانية أو في ذمتي أو في ذمتي الدين. أحيانا المقر به يكون دينا وأحيانا يكون عينا. إذا قال له علي أو في ذمتي يعني دين. يعني نقول مثلا له عندي. عندي ما معنى عندي؟ هذا عين، هذا شيء عين مو دين. لما أقول والله فلان له عندي مو علي، قال عندي فلان ثوب، يعني أنه موجود عندي في حوزتي، هذا عين يسمى مو دين. نعم. ومعي أو معي هذا أو عندي أو معي أو عندي هذا عين للعين. أو عندي للعين يقال للعين القرابة. فيلزمه أن يعطي نفس هذا، إذا قال معي أو عندي يعطي الألف لازم يعطيها، أو الثوب لازم نفسه. أما يقول علي له علي ثوب، أي ثوب يعني. يعني ويحمل العين على أدنى المراتب وهو الوديعة. يعني إذا قال اي اذن، لانه لما يقول له عندي قد يكون اللي عنده وديعة، يعني حاطه عنده وديعة، وقد يكون غير وديعة، مثلا غير وديعة كان يكون غصبا، او يكون مثلا سبب اخر يعني ياخذه منه، او عارية مثلا، عارية مثلا. فيقول ان احنا نحمل على ادنى المراتب وهو كونه وديعة، لأن الوديعة يد، الوديعة يد أمانة. أما العارية يد ضمان، الغصب يد ضمان. فأدنى المراتب أن نحمل قوله عندي إلا أن يصرح، لكن إذا صرح قال وديعة أو عارية أو مثلا غصب، لا هذا يؤاخذ به على حد. لكن أطلق له عندي بس فقط نحملها على أنها وديعة. فيقبل قوله بيمينه في الرد والتلف. إذا قال عندي له عندي نقول إن هاي معناه وديعة، ردها له، قال أنا رددتها، احلف يحلف، وإذا حلف ما عليه ما يطالب. أو قال عندي وديعة، عندي له وديعة وتلفت، وتلفت بلا تقصير طبعا، ويحلف على ذلك وليس عليه شيء، لأن الأمين ما يدفع شيء. إذا المودع عنده إذا تلف عنده بدون تقصير ما يغرم. وكنعم وبلى وصدقت وأبرأتني منه أو أبرئني منه. وقضيته لجواب أليس لي عليك كذا. أو قال له لي عليك كذا. طبعا هذا يكون جواب، إذا قال نعم أو بلى أو صدقت لازم يكون المقر له سأله، قال ما أنا مولي عليك مثلا 100 دينار، قال بل أو صدق أو نعم. هذا طيب. أو قال له لي عليك كذا من غير استفهام، لأن المفهوم أو ما قالوا أليس أو هل، قال أنا لي عليك كذا يا فلان، قالوا نعم، أيضا هذا إقرار. نعم. لأن المفهوم من ذلك الإقرار. إيه نعم، لأنه قوله نعم أو صدقت إقرار. ولو قال يعني هو لم يسأل، لو لم يسأله وقال لك علي يعني يكون إقرار حتى ولو لم يسأله. لكن الفرق أنه لو قال فلان له علي هذا صريح، لكن إذا قال واحد له لي علي كذا فقال نعم، هو لم يقل لك علي، لكن نعم تقوم مقام الجملة، يعني كأنما قال إيش؟ أقر. أقر نعم. ولو قال اقضي الألف الذي لي عليك، أو واحد قال له وفين الألف اللي عليك، اقضي الألف التي لي عليك، أو أخبرت أن لي عليك ألف. أنا ليخ واحد قال لي أنه أنا لي عليك ألف، بس أنا كنت ناسي، بس واحد قال لي ترى لك علي ألف. نعم. فقال نعم. قال صحيح. أو أمهلني، أو قال اصبر علي شوي مثلا، أو لا أنكر ما تدعي، أو أنا مو منكر اللي قلت. نعم. أو حتى أفتح الكيسة. أو أصبري بين ما أفتح الجنطة مثلا أو الصندوق. نعم. أو أجد المفتاح. أو المفتاح والله مو عندي أروح أجيب. أو الدراهم مثلا. أو الدراهم نعم صحيح ولكن مو عندي الفلوس الحين. نعم. فإقرار حيث لا استهزاء. هذا إقرار. لكن إذا في قرينة تدل على أنه استهزي تطنز مثل ما تقول استهزاء. قال والله يضحك يقول مثلا إيه بس المفتاح مو عندي مشان أفتح لك اللي أو انطرني أو يعني إذا يدل على استهزاء ما له عليه. فإن اقترن بواحد مما ذكر قرينة استهزاء نعم كإيراد كلامه بنحو ضحك إيه يعني في ضحك أو وهز رأس مما يدل على التعجب والإنكار يعني مما يدل على التعجب والإنكار يعني كل تصرف منه أو كل إشارة أو كل كلام يدل على الاستهزاء أو الإنكار أو التعجب هذا لا يكون مقرب هالكلام هذا. نعم. أي وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن وثبت ذلك من جهة المسؤول هذا الشخص اللي قال نعم أو حتى نعم ثبت هذا أنه فعلا هو كان مقابل الاستهزاء أو مقابل التعجب أو الإنكار يعني أنه القاضي أو المفتي يعني استدل على أنه كلامه هذا مو هو يعني للهزل مو استهزاء مو نعم لم يكن به مقرا على المعتمد على المعتمد في مقابل المعتمد يأخذ بظاهر القول ما أدري هو المعتمد اللي اعتمد هل هو معتمد في الحاشية ولا أحيانا خالف شوف الحاشية إنه على المعتمد يعني هل هو فعلا معتمد كلامه صاحب ال أي عند الرافعي ها شايف الاحتمالين له إذا ما بين الرملي رجح ابن حجر والخطيب مقابله أنه صحة الإقرار وعبارة فتح الجواب ابن حجر والخطيب قالوا لا الإقرار صحيح وما يقبل لأنه إذا كنت هازلا حتى لو قرينا مثلا ضحك يقول هذا الرافع هو مشى عليه رملي رجح رأي الرافع طيب فطلب البيع إقرار بالملك والعارية والإجارة بملك المنفعة إيه قالوا أنا لي عليك مثلا شاة أخذتها مني أو كذا قال إيه بيعني أو كتاب أو ثوب علي لي عندك ثوب قال إيه اشتري منه هذا ما معنى هذا أو دار لي عندك دار قال إيه أجرني يا معنى ذلك أن هذا يقر أنه يملك هذا كأنه قال نعم لك يعني لكن تعينها إلى المقر لكن عاد من يعين الثوب أو الدار أو هذا لأنه ما قال صفتك أو دارك صفتك هذا بس قال شات أو ما عين يعني من يعينها عاد والآن إحنا نعتبر أن المقر أنه أقر لما قال بيعني إياه الثوب أو الشات أو بيعني إياه مثلا أو أجرنا الدار اللي أنت تدعيها عندي ماشي الدار هذا يثبت أن الحق لمن للمدعي وأنه في حكم المقر لكن تشخيصها تعيين هذا يرجع للمقر مو للمدعي وأما قوله ليس لك علي أكثر من 1000 ما لك علي أكثر من 1000 طيب أكثر من 1000 يحتمل 500 و900 نعرف أنه أكثر من 1000 ما في لكن تحت 1000 طيب إيش يكون الحكم جوابا لقوله لي عليك 1000 قال لي عليك 1000 قال لا إيه لي عليك 1000 نعم وبعدين أو نتحاسب أو تريد أن تحاسب أن تحاسب أنا لي عليك 1000 هذا يصير عند كثير من الناس يقول إيش قد لك علي مثلا صاحب الدكان كان يكتب ديونه يقول لي عليك 1000 ها وهذا يقول لا انت ما لك عليك ولا شيء يقول تحب 1000 لا او ترد نحسب كل شيء من جديد اي نعم ايش الحكم هذا اذا او اكتبوا لزيد علي 1000 او واحد درهم. يقول اكتبوا لزيد علي 1000 او اشهدوا علي بكذا ايوه او بما في هذا الكتاب فليس بإقرار هذا مقرر شنو بالأول هو نرجع من الأول على السريع. وما قوله ليس لك علي أكثر من ألف جوابا لقوله لي عليك ألف. المدعي قال لي عليك ألف أو نتحاسب. قال ليس لك علي أكثر من ألف. يعني هل قوله ليس لك عقد هل هو إقرار بالألف؟ وما قال لك علي ألف. وقدم الجواب على السؤال. إيه. قدم الجواب على السؤال. إيه. الثاني المسألة الثانية قال له غيرها. أو اكتبوا لزيد أو نتحاسب. اكتب لا. أو اكتبوا لزيد علي ألف درهم أو شدوا علي بكذا. اكتبوا لزيد علي ألف درهم. يمكن أن يكون من باب الوصية مثلا أو نحو ما يكون إقرار. أو شدوا علي بكذا. إيه نعم بألف درهم. إيه. أو بما في هذا الكتاب. أيوة أو أنا كاتب لزيد بهالكتاب شيء مال اشهدوا عليه أنه له علي. فليس بإقرار بخلاف أشهدتكم مضافا لنفسه. أشهدتكم على نفسي وقال اشهدوا على الكتاب ما قال على نفسي إلا إذا قال اشهدوا علي إيه نعم أنه زيد له ما في هذا الكتاب. إيه؟ وقوله ما. لمن شهد عليه. أيوة. هو عدل فيما شهد به. المدعي جاب الشهود قال أو شاهد واحد قال نعم الشاهد هذا المدعى عليه قال صادق الرجال هذا ما كذبه يعني كلامه صحيح. أيوة. هل هو إقرار؟ إقرار يعني زكى الشاهد هو المدعى عليه زكى شاهد المدعي قال أنا لي عليه كذا وهذا الشاهد يشهد هذا الشاهد الشاهد قال نعم هو صادق هو رجل عادل يعني ما معناها إذا ما طعن فيه قال لا يكذب أو مو صحيح. نعم. كإذا شهد علي فلان حتى لو قال إذا فلان زيد من الناس شهد أنه لعمر علي كذا ترى شهادته صحيحة فهو صادق سلفا يعني قبل ما يستشهد إيه هذا أيضا كأنما يقر أنه له علي مسبق أو قال ذلك فهو صادق فإنه إقرار أو إذا قال زيد أنا إلي على فلان كذا ترى صادق يا جماعة هذا إقرار وإن لم يشهد ولو ما شهد إذا قال إذا شهد فهو صادق وإن لم يشهد وإن لم يدعي إذا قال ادعى على فلان إذا زيد إذا ادعى عليه أنه له علي ألف تراه صادق كلامه فيستحق الألف ويكون مقر وإن لم يشهد ولم يقرأ ولم يدعي هذاك وشرط في مقر به هذا خلى النقاط يشترط في المقر في المقر به يعني الشيء المال أو الحق المقر به شروط المقر طيب صلى الله عليه وسلم.